بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، سنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة في كتاب العدة، شرح عمدة الفقه. وقبل ذلك سنقرأ المقدمة التي كتب فيها التعريف للمؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة شيخ الإسلام الموفق مؤلف العمدة، هو الإمام الزاهد المجاهد الزاهد المجاهد شيخ الإسلام وأحد الأعلام موفق الدين أبو وأحد ولا أوحد وأحد الأعلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله بن حذيفة بن محمد بن يعقوب ابن القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن يحيى ابن محمد ابن سالم ابن الصحابي الجليل عبد الله ابن أبي أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب العدوي القرشي. ولد ببلدة جماعين، يعني أن المؤلف رحمه الله قرشي النسب. ولد ببلدة جماعين من أعمال نابلس في فلسطين في شعبان سنة 541. ولما كان في الثامنة من عمره استولى الصليبيون على البلاد المباركة، وكانت قبل ذلك في حكم الظافر العبيدي، فهاجر والد الموفق بأسرته إلى دمشق حوالي سنة 551، ونزلوا في مسجد أبي صالح ظاهر باب الشرقي، ثم انتقلوا بعد سنتين إلى سفح قاسيون. سفح هو أسفل الجبل من صلاحية دمشق. وكان الموفق من صالحية دمشق، هذه ناحية مشهورة كان فيها مدرسة اسمها المدرسة الصالحية، وبها كثير من علماء الحنابلة، ذلك يقول فيها بعض العلماء: الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا. وكان الموفق في خلال هذه المدة مشتغلا بحفظ القرآن ومبادئ العلوم ومتون المذهب، على طريقة العلماء في الزمن القديم أنهم يبدأون أولا بحفظ القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يحفظ صغار الطلاب المتون. نعم. ومتون المذهب، ومنها مختصر الخرقي. هذا المختصر مشهور جدا في مذهب الحنابلة، وهو الذي شرحه الإمام الموفق في كتابه المغني. نعم. ومن لذاته، من لذاته يعني من أسنانه، من أسنانه. ومن لذاته في الدراسة يومئذ ابن خالته الحافظ، زملائه يعني. نعم. ابن خالته الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي. ولد سنة 541 وتوفي سنة 600. وأخوه عماد الدين إبراهيم بن عبد الواحد توفي سنة 614. وكان أخو الموفق الشيخ أبو عمر توفي سنة 607، أكبر منهم. ورأس الأسرة الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن قدامة والد الموفق، ومن أهل العلم والصلاح، وكان قبل هجرته إلى دمشق خطيب الجماعين. وكان قبل هجرته إلى دمشق خطيب الجماعين، خطيب جماعين وعالمها وزاهدها، وهو المعلم الأول للشيخ الموفق وأخيه قبله، وابن خالتهما الحافظ عبد الغني وأخيه العماد إبراهيم وسائر أشبال هذا البيت الطيب. بعد الدرس. ثم تتلمذ الموفق على شيوخ دمشق، منهم أبو المكارم عبد الواحد بن أبي الطاهر محمد بن المسلم بن الحسن بن هلال الأزدي الدمشقي المتوفى في جمادى. يعني هذا أن الأسرة، أسرة الموفق رحمه الله، كانت كلها أسرة علم وفضل، فإخوته وأبوه وعمه وأبناء عمه كلهم كانوا من أهل العلم. المتوفى في جمادى الآخرة سنة 565، وأبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر الدمشقي المتوفى سنة 576، وما زال يتقدم في العلم وتهذيب النفس حتى بلغ 20، فقام بين سنتي 560 و561 برحلة علمية إلى بغداد، يصحبه ابن خالته الشيخ عبد الغني، وكان في سن واحدة، فأقام الموفق في بداية أمره مدة يسيرة عند الشيخ عبد القادر الجيلاني. عند الشيخ عبد القادر عبدي. عند الشيخ عبد القادر الجيلاني بمدرسته ببغداد. صح أيضا أن نقول عبد القادر، الأولى بدل والثانية خبر، أي هو الشيخ هو عبد القادر الجيلاني. نعم. وكان الشيخ في 90 من عمره، فقرأ عليه مختصر الخراقي قراءة فهم وتدقيق، لأنه كان يحفظ هذا المختصر وهو في دمشق. ثم ما لبث الشيخ عبد القادر أن توفي في 8 ربيع الآخر سنة 561، فانصرف الموفق إلى الشيخ فانصرف الموفق إلى شيخ الحنابلة وفقيه العراق ناصح الإسلام أبي الفتح نصر بن فتيان بن مطر النهرواني الشهير بابن المني المتوفى سنة 583، فقرأ عليه فقه مذهب الإمام أحمد ومسائل الخلاف وعلم الأصول، ولبث في بغداد 4 سنين سمع فيه من مسند العراق هبة الله الحسن بن هلال الدقاق المتوفى سنة 562، ومن الشيخ المسند أبي الفتح محمد بن عبد الباقي ابن أحمد بن سليمان المعروف بابن البطي البغدادي المتوفى سنة 564، ومن الفقيه الواعظ المقري الأديب أبي الحسن مهذب الدين سعد الله بن نصر بن سعيد المعروف بابن الدجاجي المتوفى سنة 564، ومن الحافظ الفقيه المؤرخ الثبت أبي الفضل أحمد بن صالح بن شافع الجيلي، ثم البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 565، ومن الشيخ المحدث أبي طالب المبارك بن خضير بن علي الصيرفي البغدادي المتوفى سنة 562، المتوفى سنة 562، ومن الشيخ المحدث الثقة أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الحسين أحمد بن محمد بن الناقور البزار المتوفى سنة 565، ومن فخر النساء الكاتبة المسندة شهدة بن أبي نصر أحمد بن الفرج الديناوري ثم البغدادي المتوفى سنة 564، وخلق كثير من أعلى. يشير إلى أن العلماء رحمهم الله في الزمن القديم كانوا يأخذون عمن يجدونه العلم عنده العلم من الرجال والنساء، فحتى روي أن ابن حجر رحمه الله كان له 70 شيخا، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، والصحابة كثير منهم كانوا يأخذون العلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانوا يسألونها في مسائل العلم عما أشكل عليه. نعم. وخلق كثير من أعلام بغداد وعلمائها، والظاهر أنه عاد من بغداد إلى دمشق بطريق الموصل، فقد أخذ فيها عن خطيبها أبي الفضل. ويقول ابن أخته الضياء المقدسي المتوفى سنة الضياء المقدسي المتوفى سنة 643 صاحب المختارة. المختارة في الأحاديث، المختارة للضياء المقدسي هو هذا ابن أخته. نعم. نقلا عن والدته أخت الموفق، إن إقامة الموفق في بغداد كانت نحو من 4 سنين، ثم رجع إلى دمشق فجدد عهده بها وبذويه فيها. ونقل الحافظ ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة عن صبط بن الجوزي المتوفى سنة 654 أن الموفق عاد سنة 654 أن الموفق عاد إلى بغداد سنة 567. قال ابن رجب وذكر الناصح بن الحنبلي وهو عبد الرحمن بن نجم السعدي المتوفى سنة 634 أن الموفق حج سنة 574 ورجع مع وفد 74 أن الموفق حج سنة 574 ورجع مع وفد العراق إلى بغداد وأقام بها سنة فسمع درس ابن المني قال أي الناصح بن الحنبلي وكنت أنا قد دخلت بغداد سنة 572 واشتغلنا جميعا على 572 واشتغلنا جميعا على الشيخ أبي الفتح ابن المنى المني وفي حجته سنة 574 لقي بمكة إمام الحنابلة بالحرم المكي الحافظ المحدث أبي محمد المبارك ابن علي بن الحسين بن عبد الله بن محمد الطباخ البغدادي نزيل مكة المتوفى بها في عيد الفطر سنة 575 فسمع منه. واستقر الإمام الموفق في دمشق بعد رحلاته هذه، فاشتغل بتصنيف شرحه الكبير المغني على مختصر الخرقي، ذلك الشرح الحافل الذي جاءت منه دائرة معارف في الفقه الإسلامي تنتفع الأجيال من نصوصها ودقائقها إلى يوم القيامة. وسيرة الموفق أعظم من أن يحاط بها في مقدمة كتاب، وقد أفردها بالتأليف ابن أخته الحافظ ضياء الدين السعدي، فجاءت في جزئين، كما ألف الحافظ الذهبي كتابا في سيرة هذا الإمام الكبير. وفي خلال اشتغال الإمام الموفق بمؤلفاته التي سنذكر أمهاتها التي سنذكر أمهاتها كان طلبة العلم يتلقون عنه الدروس من بكرة إلى ارتفاع النهار من البكرة إلى ارتفاع النهار، ثم يقرؤون عليه بعد الظهر إلى صلاة العصر، ومن بعد صلاة العصر إلى المغرب، إما من الحديث أو من تصانيفه، وقد تفقه عليه من هؤلاء خلق كثير، منهم ابن أخته ابن أخيه قاضي القضاة شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر المتوفى سنة 682، وطبقاته، وقبله بدهر طويل شارح العمدة بهاء الدين عبد الرحمن إبراهيم السعدي صاحب الشرح هذا نعم المتوفى سنة 624، وطبقاته، وبين الطبقتين من لا يحصى عددهم من العلماء والفقهاء وأعلام المحدثين وحملة أمانات السنة المحمدية، وكان مجلسه عامرا دائما بالفقهاء والمحدثين وأهل الخير، وكان مع هذا ومع مواصلته التأليف يقرأ في كل يوم وليلة سبع القرآن وكان من عادته بعد أن يأم الناس بالفرائض في المسجد. هذا أخذا من الحديث الوارد لم يفقه من لم يقرأ في سبع. نعم. وكان من عادته، كان بعض العلماء وهذا ورد لبعض الصحابة أيضا، كانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب. نعم. وكان من عادته بعد أن يأم الناس بالفرائض في المسجد أن لا يصلي السنة غالبا إلا في بيته اتباعا للسنة، وكلما كان الزمن يتقدم به كان يزداد من الله علما وفضلا وصلاحا وحياء ومكارم أخلاق وزهدا في الدنيا ومظاهرها، حتى صار يعد من كبار أئمة المسلمين في العبادة والتقوى والفقه والحديث وأصول الدين وعلوم العربية والفرائض والحساب والمواقيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق، وهي شهادة من حامل أمانات الإسلام وحافظ حقائقه ترجح على جميع مفاخر الدنيا. وقال المؤرخ شمس الدين يوسف سبط بن الجوزي سبط بن الجوزي المتوفى سنة 654 في كتابه مرآة الزمان: كان الموفق إماما في فنون، ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمرو والعماد أزهد ولا أروع منه وكان كثير الحياء عزوفا عن الدنيا وأهلها، هينا لينا متواضعا محبا للمساكين، حسن الأخلاق جوادا سخيا من رآه كأنه رأى بعض الصحابة، وكأنما النور يخرج من وجهه. وقال أيضا: شهدت من الشيخ أبي عمر وأخيه الموفق ونسيبه العماد ما نرويه عن الصحابة والأولياء الأفذاذ، فأنساني حالهم أهلي وأوطاني، ثم عدت إليهم على نية الإقامة عسى أن أكون معهم في دار المقامة. ووصفه محب الدين محمد بن محمود بن النجار المتوفى سنة 643 في الذيل على تاريخ بغداد، فقال: كان الشيخ موفق الدين إمام الحنابلة بالجامع، وكان ثقة إمام الحنابلة بالجامع، وكان ثقة حجة. مقصود جامع دمشق، الجامع الأموي، وكان ثقة حجة نبيلا عزيز الفضل كامل العقل شديد التثبت دائم السكوت حسن السمت نزيها ورعا عابدا على قانون السلف، على وجهه النور وعليه الوقار والهيبة والهيبة ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. وقال مؤرخ الدولة الصلاحية: شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن شامة المقدسي الدمشقي المتوفى سنة 665، وكان ممن حضر دروسه وسمع منه. كان شيخ الحنابلة موفق الدين إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين في العلم والعمل. جاءه مرة الملك العزيز بن العادل يزوره فصادفه يصلي فجلس بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاته ثم اجتمع به ولم يتجاوز في صلاته. وكان إذا فرغ من صلاة ما خفف الصلاة من أجله. نعم. وكان إذا فرغ من صلاة العشاء الآخرة يمضي إلى بيته بالرصيف، ومعه من فقراء الحلقة من قدره الله تعالى، فيقدم لهم ما تيسر يأكلونه معه. وقال صاحب المختارة الحافظ الكبير ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي المتوفى سنة 643، وهو ابن أخت إمام الموفق، كان الموفق رحمه الله إماما في القرآن وتفسيره، إماما في علم الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه بل أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف أوحد زمانه في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو، إماما في الحساب، إماما في النجوب السيارة والمنازل. ولما قدم بغداد قال له الشيخ أبو الفتح بن المني أسكن هنا فإن بغداد مفتقرة إليك وأنت تخرج من بغداد ولا تخلف فيها مثلك. قال وكان شيخنا العماد المتوفى سنة 614 يعظم الشيخ الموفق تعظيما كثيرا ويدعو له ويقعد بين يديه كما يقعد المتعلم من العالم. وسمعت الإمام المفتي شيخنا أبو بكر محمد بن معالي بن غنيمة يقول ما أعرف أحدا في زماني أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. وسمعت أبا عمرو بن الصلاح يقول أبا عمرو بن الصلاح يقول ما رأيت مثل الشيخ الموفق. وقال الشيخ عبد الله اليونيني نعم المتوفى سنة 617 ما أعتقد أن شخصا مما رأيته حصل له من الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواه، فإنه رحمه الله كان كاملا في صورته ومعناه من الحسن والإحسان والحلم والسؤدد والعلوم المختلفة والأخلاق الجميلة والأمور التي ما رأيتها كملت في غيره. وكان الشيخ الموفق يعقد يوم الجمعة حلقة في جامع بني أمية بدمشق يناظر فيها بعد الصلاة في كل مسائل العلم ومشاكله، ثم ترك ذلك في آخر عمره. قالوا وكان لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم، حتى قال بعض الناس هذا الشيخ يقتل خصمه بتبسمه. وكان في مناظرته يجعل النصوص الشرعية هي الحكم بينه وبين مناظريه ولا يدخل معهم في جدل أهل الكلام والمراء. قال الحافظ ابن رجب في ترجمة أن المقصود عند العلماء رحمهم الله من المناظرة الوصول إلى الحق وليس المفاخرة وليس المكاثرة، لأن من قصد ذلك حبط عمله. قال الحافظ ابن رجب في ترجمة الموفق بكتابه الذيل على طبقات الحنابلة ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام ولو كان بالرد عليهم، وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيرها لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات ويأمر بالإقرار والإمرار. في باب الصفات. نعم. لما جاء في ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات الإلهية من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. ولما حشد صلاح الدين يوسف بن أيوب جيوش الإسلام سنة 583 83 لقمع الصليبيين وتطهير الأرض المقدسة منهم، كان الإمام الموفق وأخوه الشيخ أبو عمرو وشباب أسرتهما ونجباء تلاميذ هذا البيت من المجاهدين تحت هذه الرايات المظفرة. وكان الشيخ أبو عمرو في 55 والشيخ الموفق في 42 من العمر. وكانت لهما ولخاصة تلاميذهما خيمة يتنقلون بها مع المجاهدين في سبيل الله، وكان كلاهما موضع الحرمة والرعاية من الملك العادل بن السلطان صلاح الدين. ثم كان للموفق مثل ذلك وأكثر منه عند الملك العزيز بن الملك العادل. وكان الشيخ أبو عمرو يأم بالجامع المظفري ويخطب الجمعة. فلما مات 607 قام بذلك الإمام الموفق، وإذا غاب عن الجامع المظفري قام بالإمامة والخطابة الخطابة الشيخ شرف الدين عبد الله المتوفى 643 ابن الشيخ أبي عمرو. وكان الشيخ الموفق هو الذي يأم بمحراب الحنابلة بمسجد بني أمية إذا نزل من جبال قاسيون إلى حاضرة دمشق، وإذا كان في الجبل صلى ابن خالته عماد الدين إبراهيم المتوفى 614 أخو الحافظ عبد الغني. وبعد وفاة العماد كان يصلي أبو سليمان عبد الرحمن المتوفى 643 ابن الحافظ عبد الغني ما لم يحضر الموفق، فلا يتقدم عليه غيره للإمامة والخطابة. ومؤلفات الموفق كلها جليلة ورسائله لا يحصرها العد، وأهم مؤلفاته العمدة في الفقه للمبتدئين اختصر فيها على القول المعتمد في المذهب وصدر كل باب منها بحديث صحيح، ثم أورد من المسائل ما إن تأمله العارف وجده مفرعا على ذلك الحديث. ولنفاسة هذا المتن ودقته تولى شيخ الإسلام ابن تيمية شرحه، وكتاب العدة الذي نطبعه الآن وهو شرح آخر كلام الناشر. نعم. له في غاية النفاسة لهو في غاية النفاسة، وهو أقدم من شرح شيخ الإسلام ومؤلفه تلميذ للإمام الموفق تفقه عليه وفهم أغراضه ومراميه المقنع في الفقه للمتوسطين. أطلق في كثير من مسائله روايتين ليتدرب الطالب على ترجيح الروايات فيرتقي فيه الميل إلى الدليل. وقد طبع المقنع بمطبعتنا طبعة نفيسة في 3 مجلدات بنفقة صاحب السمو الشيخ علي بن الشيخ عبد الله الثاني حاكم آل ثاني حاكم قطر المعظم مع حاشيته المظنون لها المظنون أنها من تأليف الشيخ سليمان. المظنون أنها من تأليف الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. ولأهمية كتاب المقنع في تحرير المذهب اختصره الشيخ شرف الدين أبو النجا الحجاوي المتوفى 968 بكتابه زاد المستقنع المستقنع الذي شرحه الشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 بكتابه الروض المربع وزاد المستقنع وشرحه الروض المربع طبع بمطبعتنا غير مرة. ثالثا الكافي في الفقه وهو أوسع من المقنع ذكر فيه من الأدلة ما يؤهل الطلبة للعمل بالدليل. المغني شرح مختصر الخرقي في عشرة أجزاء ذكر فيه المذاهب وأدلتها مما لو تأمله المشتغل بالفقه وكان فيه أهلية للاجتهاد لعلم كيف تكون طرقه. قال العز بن عبد السلام طرقه كيف تكون طرقه. قال العز بن عبد السلام ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلل بن حزم وكتاب المغني لابن قدامة في جودتهما وتحقيق ما فيهما. وقال لم تطب نفسي بالله البغدادي المتوفى بدمشق سنة 334. خامسا مختصر الهداية لأبي الخطاب محفوظ ابن أحمد ابن الحسن الكلوذاني البغدادي المتوفى سنة هذا صاحب كتاب التمهيد في أصول الفقه وتلميذ أبي يعلى القاضي الذي إذا أطلق عند الحنابلة القاضي فهو أبو يعلى شيخ أبي الخطاب صاحب القصيدة الدالية في السنة الدالية وهو من شيوخ الشيخ عبد القادر الجيلاني فهو شيخ الموفق. روضة الناظر في أصول الفقه وقد طبعناها بأمر الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله في سنة 1342 342 مع شرحها نزهة الخاطر العاطر للشيخ عبد القادر بدران الدمشقي المتوفى سنة 1346 46 في مجلدين. سابعا مختصر علل الحديث لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال المتوفى سنة 311 في مجلد ضخم وأصله في عدة أصفار. ثامنا مختصر في غريب الحديث قنعة الأريب في الغريب البرهان أي ما يحصل به الاقتناع يعني البرهان في مسألة القرآن جواب مسألة وردت من صرخت في القرآن مسألة العلو جزءان كتاب التوابين في الحديث جزءان كتاب القدر جزءان فضائل الصحابة لعله منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين كتاب المتحابين في الله جزءان كتاب الرقة والبكاء جزءان التبيين في نسب القرشيين مخطوط بدار الكتب المصرية الاستبصار في نسب الأنصار مخطوط بدار الكتب المصرية رسالة إلى الشيخ فخر الدين بن تيمية في تخليد أهل البدع في النار مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام لمعة في الاعتقاد. فخر الدين ابن تيمية من هو؟ غير شيخ الإسلام تقي الدين والده وجده مجد الدين صاحب كتاب منتقى الأخبار الذي شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله. ذم التأويل مقدمة في الفرائض مناسك الحج ذم الموسوسين طبعت في مجموعة الرسائل المنيرية، كتاب صفة القلق. كتاب صفة القلق، فضائل عاشوراء، فضائل العشر، مجموعة فتاوى 32 مشيخة شيوخه ومشيخة أخرى، أجزاء كثيرة خرجها. ولحسان القرن السابع الهجري جمال الدين بن زكريا يحيى بن يوسف الأنصاري الصرصاري المتوفى سنة 600. ولحسان هذا يوصف به الشعراء المجيدون، يعني تشبيها لهم لحسان رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الصرصاري قصيدة ما قال عن هذا حسان الرسول، قال حسان القرن السابع. نعم. قصيدة لامية عظيمة يمدح بها الشيخ الموفق وكتبه ومنها: وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه ثبت الأصول معولا. على فقهه ثبت الأصول معولا، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا. كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا. هذه كتبه التي ألفها في الفقه، كفى الخلق بالكافي، كتابه الكافي، وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول. وأغنى بمغن الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل. من يعتمدها يحصل. وروضته ذات الأصول، يعني كتابه في روضة الناظر في أصول الفقه. نعم. كروضة أماست بها الأزهار، تمايلت. أماست بها الأزهار أنفاس شمائلي. نعم. تدل على المنطوق أوف دلالة، وتحمل في المفهوم أحسن محمل. هذا طبعا تضمين، لأنه الأصول فيها المفهوم والمنطوق، فهو جاء بها هنا. نعم. وللإمام الموفق نظم كثير حسن، وقيل أن له قصيدة في عويص اللغة. يعني فرق بين الناظم والشاعر، ما قال هو شاعر يعني سبحر، لكن قال له نظم حسن. نعم. ومن شعره: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره. لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره. داره. نعم. وتقول حاجتي إليه يعوقها إن لم أداره. وتقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره. نعم. واتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. ورب الدار كاره. نعم. وقوله: فؤوس الموت دائرة علينا، وما للمرء بد من نصيب. إلى كم تجعل التسويف دأبا، أما يكفيك إنذار. إلى كم تجعل التسويف دأبا، لا تسكن. نعم. إلى كم تجعل التسويف دأبا، أما يكفيك إنذار الشيب مشيب. أما يكفيك أنك كل حين تمر بغير خل أو حبيب. كأنك قد لحقت بهم قريبا، ولا يغنيك إفراط النحيب. قال صبت بن الجوزي وأنشدني الموفق لنفسه: أبعد بياض الشعر أعمر مسكنا سوى القبر، إني إن فعلت لأحمق. يخرق عمري كل يوم وليلة. يخرق عمري كل منصوب بنزع الخافض. كل يوم وليلة، فهل مستطيع رفو ما يتخرق. ما يتخرق. نعم. رفو رفو خياطة يعني. كأني بجسمي فوق نعشي ممددا فمن ساكت أو معول يتخرق. فمن ساكت أو معول يتحرق. يتحرق ويحث على التراب. ويحث علي الترب. ويحث علي الترب أوثق صاحبي ويسلمني للقبر. أوثق صاحب ويسلمني للقبر من هو مشفقي. فيا ربي كن لي مؤنسا يوم وحشتي فإني بما أنزلته لمصدق. انتقل إلى رحمة الله وواسع فضله يوم السبت يوم عيد الفطر سنة 620. نعم. وصلي عليه وحمل إلى سفح قاسيون في الصالحية في صالحية دمشق فدفن فوق جامع الحنابلة إلى الشمال تحت المعروفة بمغارة التوبة رحمه الله. تحت المغارة المعروفة الجبل. نعم. رحمه الله وجعل حياته الآخرة مع الصالحين الخالدين في النعيم. اقرأ. نعم. الآن سنأخذ شيئا يسيرا عن حياة الشارح بهاء الدين المقدسي رحمه الله. نعم. ترجمة بهاء المقدسي شارح العمدة المتوفى سنة 624 هو العالم الزاهد الجواد السمح المجاهد بهاء الدين أبو محمد عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن أحمد ابن عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن منصور ابن عبد الرحمن السعدي الأنصاري المقدسي الدمشقي. ولد في فلسطين سنة 556 وقيل سنة 555 بعد استيلاء الصليبيين عليها بسنوات قليلة. وأكثر الذين عرفوا بالمقدس من فقهاء الحنابلة في هذا العصر وما بعده هم فلسطينيون من مقاطعة نابلس وبلدانها وقراها مثل جماعيل ومردة وقادوم وهي موطن الحنابلة في جنوب الديار الشامية وإنما نسبوا إلى بيت المقدس لأنها عاصمة فلسطين وللتبرك بالانتساب إلى ثالث الحرمين الشريفين. والبهاء المقدسي من بيت علم ودين وصلاح وجهاد هو ابن عم للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المتوفى سنة 643 صاحب الأحاديث المختارة في المستدرك على الصحيحين وهو خير من مستدرك الحاكم وابن عم لأخيه أبي العباس شمس الدين أحمد بن عبد الواحد المتوفى سنة 623 الذي عرف بالبخاري لرحلة علمية طويلة قام بها إلى نيسابور وبخارى أخذ فيها عن علمائهما وعاد إلى الشام. والضياء صاحب المختارة والشمس البخاري ابن أخت للإمام الموفق والشيخ أبي عمرو. وكما كانت هذه السيدة الجماعيلية منجبة للعلماء كذلك كانت أختها رابعة عماد بيت آخر من بيوت العلم لأنها زوجة الحافظ الكبير عبد الغني بن عبد الواحد المتوفى سنة 600 صاحب عمدة الحديث وكتاب الكمال في تراجم الرجال. وأكثر من ذكرنا من هؤلاء المقادسة تسلسل العلم من أبائهم إلى أحفادهم. وقد ذكروا في ترجمة البهاء المقدسي أنه كان يأم بمسجد الحنابلة في نابلس ثم انتقل إلى دمشق وفيها تفقه على الإمام موفق الدين المتوفى سنة 620، مؤلف العمدة والمقنع والكافي والمغني إلى آخره، وقد لازمه وعلق عليه وعلق عنه الفقه واللغة، ونقل من تعليقات البهاء في الفقه ما يدل على عنايته بفهم حكمة التشريع وعلل الأحكام. وممن سمع منهم البهاء في دمشق أبو عبد الله، يعني أشياخه أشياخ الشارح، وممن سمع منهم البهاء في دمشق أبو عبد الله محمد بن حمزة بن أبي الصقر القرشي الدمشقي المتوفى سنة 580، شروطي دمشق، نعم شروطي دمشق ومعدلها، نعم شروطي هو الذي يوثق الشروط، كاتب العدل، يعني كاتب العدل الذي يوثق العقود ويفعل يكتب الوكالات، هذا هو الشروطي، فهذا ثناء عليه يعني انه كان كاتب العدل يعني. ورحل البهاء الى بغداد في طلب العلم، وقيل انه تفقه فيها على شيخ الحنابلة وفاقيه العراق ناصح الاسلام ابي الفتح نصر بن فتيان بن مطهر الشهير بابن المني منى، يعني درس على شيخه ابن المني شيخ البهاء وشيخ شيخه ابن قدامه، نعم، البغدادي المتوفى سنة 583، وسمع في بغداد من فخر النساء مسندة العراق الكاتبة العابدة شهدة بنت كمان، نعم شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرد الديناواري، وسمع فيها من الشيخ الثقة أبي الحسين عبد الحق ابن عبد الخالق ابن أحمد اليوسفي المتوفى سنة 575، وفي طريقه بين دمشق وبغداد عرج على حران، وكانت من مواطن الفقه الحنبلي. حران هذه قرية قرى الشام، هي موطن آل تيمية هم علماء من علماء الحنابلة، كان موطنهم في هذه القرية حران، نعم. المرأة اللي سمع هل كانت محددة؟ نعم نعم تحدث من وراء حجاب، هكذا كان أمهات المؤمنين، فهذا من أدل الأشياء على فقه العلماء رحمهم الله في الأزمنة الماضية، وأن هذا الدين العلم دين يستوي في الحفاظ عليه وفي نشره الرجال والنساء، نعم إذا رعيت الشروط الشرعية، بل كان في المساكن وفي الزمن القديم يبنى فيها أماكن خاصة بالنساء للاستماع، إذا كان هناك درس للرجال في أسفل البيت تكون هناك شرفات خاصة بالنساء لا يرين الرجال ولا يراهم الرجال، ولكنهن يجلسن فيها ويسمعن. يفسرت المرأة يعني. نعم. ما يعتبر عورة؟ ما هو عورة. نعم. أمهات المؤمنين كن يفتين ويدرسن ويحدثن، وأجمع المسلمون على الأخذ عن النساء صاحبات العلم في كل زمن. علم الرجال كيف يتناول المرأة كراوية؟ أيوة. لا هذه النساء يعني هم في الجملة النساء وإن كن كثيرات في الجملة لكنهن بالمقارنة بالرجال قليلات، ففيما يخص الأمور التي تجوز شهادة النساء فيها يجوز قبول روايتهن تعديلهن في الرواية، والتعديل غير الشهادة، يعني تعديل غير الشهادة، تعديل تزكية، فلا يشترط فيه ما يشترط في الشهادة، نعم. وفي طريقه بين دمشق وبغداد عرج على حران، وكانت من مواطن الفقه الحنبلي، ومنها خرج الأئمة العلماء بنو تيمية، فسمع فيها من أبي الفتح أحمد بن أبي الوفاء عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الصمد بن محمد بن السائغ المتوفى سنة 576 وستة وسبعين وهو من حنابلة بغداد نزل حران وأخذ عنه فيها الشيخ فخر الدين ابن تيمية. قال صبط بن الجوزي كان البهاء المقدسي صالحا وارعا. صبط الرجل ابن بنته هذا يسمى صبطه وكان الحسن والحسين صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صبط بن الجوزي ابن بنته ابن الجوزي العالم المشهور رحمه الله هذا صبط بن الجوزي ابن بنته وهو عالم مشهور أيضا. كان البهاء المقدس صالحا ورعا زاهدا غازيا مجاهدا جوادا سمحا ولعل ما ذكره عن جهاده البهاء جهاد البهاء كان من شيخ مع شيخه الموفق الذي كانت له ولأخيه الأكبر الشيخ أبي عمرو خيمة. يعني قوله كان البهاء مجاهدا لعله يشير إلى خروجه مع شيخه الموفق موفق بن الدين من قدامة عندما خرج مع صلاح الدين لحرب الصليبيين فقد أخذ معه تلامذته. نعم خيمة في معسكر السلطان صلاح الدين الأيوبي في جهاده لاسترداد فلسطين من الصليبيين وكان نجباء طلبة الشيخ الموفق وأخيه الشيخ أبي عمرو يصحبونهما في هذا الجهاد وكانوا مع الملوك محافظين على كرامة العلم وآداب الشريعة. قال الحافظ ابن رجب لترجمة الشيخ أبي عمرو من ذيل طبقة الحنابلة لما نزل صلاح الدين على القدس كان أبو عمرو وأخوه الموفق والجماعة في خيمة فجاء العادل لزيارته وهو في الصلاة فما التفت إليه حتى أتم ورده. وقال أبو المظفر كتب الشيخ أبو عمرو ورقة إلى الملك المعظم عيسى بن العادل وقال فيها إلى الولد الملك المعظم. فقلت له كيف تكتب هذا والملك المعظم على الحقيقة هو الله؟ فتبسم ورمى إلي بالورقة وقال تأملها. وإذا به لما كتب الملك المعظم كسر الضاء فصار يعني المعظم فصار الملك المعظم يعني المعظم لله سبحانه وتعالى. نعم فصار الملك المعظم وقال وهذا مدح أن الإنسان إذا عظم ربه أدى حق العبودية. نعم وقال لا بد أن يكون يوما قد عظم الله تعالى فعجبت من ورعه وتحفظه في منطقه عن مثل هذا. في هذه البيئة تعلم البهاء العلم والجهاد والورع والتقوى. قال المنذري وكان فيه تواضع وحسن خلق وأقبل في آخر عمره على الحديث عمره على الحديث إقبالا كليا. الله سبحانه وتعالى يقول وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ما هو عمره وكتب منه الكثير. قيل إن للبهاء غير شرح العمدة شرحا على المقنع. توفي رحمه الله يوم السابع ذي الحجة سنة 624 يعني بعد شيخه بأربع سنين سنة 600 هذا توفي. نعم شيخه ابن قدامة رحمه الله توفي سنة 620 وهذا 624 ودفن من يومه بسفح القاسيون بصلاحية دمشق بصلاحية دمشق. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهل الحمد والمستحيل حمدا يقدر على فعل حمد كفضل الله على خلقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله غير مرتاب في سلكه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما جاء سحاب بودقه، ما جاء سحاب بودقه، ما جاد سحاب بودقه، وما رعد بعد وما رعد بعد بطنه. أما بعد، فهذا كتاب الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الكتب والروايات. سألني بعض الإخوان هنا، يعني المؤلف رحمه الله قال اقتصرت فيه على قول واحد، والذي كتب المقدمة فيما سمعتم قال اقتصر فيه على القول الصحيح في المذهب، والمؤلف أعرف بنفسه رحمه الله، فهو لم يدعي هذا لنفسه، لم يقل اقتصرت فيه على القول الصحيح في المذهب أو القول المقدم في المذهب، بل هو كذلك في غالب الأحيان أكثر ما فيه يعني من الأقوال هي الأقوال المقدمة في مذهب الحنابلة، ولكن له اختيارات أخرى تخالف ما هو الراجح عند علماء المذهب بناء على ما ترجح له من الأدلة رحمه الله، فينبغي أن يعرف هذا. نعم. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسب معتمدا على الله والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، هذه كانت طريقة العلماء رحمهم الله فيما مضى، يختصرون العلوم بغية تسهيلها على الطالبين حتى يحفظها طلاب العلم، ولذلك كان الطالب المبتدئ عندما يسلك سبيل العلم ويحفظ يقرأ القرآن يحفظ هذه المختصرات، ثم بعد ذلك يترقى قليلا فيأخذ شرحها شرحا ميسرا، ثم بعد ذلك يأخذ ما هو أوسع منها من الكتب، وهكذا. وعندما يبتدئ طالب العلم بالأقوال التي فيها الخلاف وفيها الأقوال المتعددة وهو لم يحصل شيئا من العلم، يتفرق ذهنه وينتشر ويصعب عليه ضبط ما يحصله من العلم. نعم. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. يعني هذا شرط المؤلف، يقول بأن هذه الأحاديث في غالبها من الصحاح، فلذلك لا يحتاج أن ينسبها إليها لأنها أحاديث صحيحة اختارها هو، فلا يحتاج أن ينسبها إليها. نعم. اسم الصحاح. نعم. الصحاح. نعم. الأحاديث الصحيحة، فلا أقصد، وإن كان غالب ما فيه من الصحيحين، غالب ما فيه من الأحاديث أو الأحاديث التي استدل بها من الصحيحين، ولكن فيه أحاديث أخرى ولكنها أحاديث صحيحة في جملته. نعم. باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء حفظنا. المؤلف هنا درجة كما درج غيره من العلماء رحمهم الله على تقديم الكلام في أحكام المياه على الكلام عن الصلاة، لأن الطهارة شرط للصلاة، فلذلك لا بد أن يتقدم الشرط على مشروطه، الشرط من عادته أنه يتقدم على مشروطه. ابن قدامة رحمه الله بدأ قبل أن يتكلم عن الصلاة بالكلام عن أحكام المياه. نعم. فقال خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء، وهذا أخذا من قول الله تبارك وتعالى ونزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تبارك وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن الماء الطهور هو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته، سواء كانت هذه الخلقة في النهر أو البحر أو في جوف الأرض، حتى ماء البحر طهور. لماذا؟ لأنه باق على خلقته. لكن لو أن إنسانا جاء بملح فوضعه في ماء قصدا لم يصبح هذا طهورا، لم يعد طهورا، لأنه تغير عن خلقته التي خلق عليها، تغير عن خلقته التي خلق عليها. لاحظوا أيها الإخوة كيف يستدل العلماء رحمهم الله لمسائل الفقه وأحكامه. كل كلمة في الفقه لا بد أن يكون عليها دليل، ولكن العلماء أحيانا كثيرة لا يشيرون إلى الأدلة، لا يذكرون الأدلة تفصيلا، وإنما يكتفون بالإشارة إليها. فهنا قوله خلق الماء طهورا، من الذي خلق الماء؟ الله سبحانه وتعالى. خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، فإذا غلب عليه تغير، ها؟ تغيرت خلقته. ومن هنا كان الماء الطهور هو الذي يطهر الأحداث والأنجاس أيضا. نعم. يأتي أقرأ في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله في الفضل والنعم والجود والكرم الذي هذا كلام الشارح. نعم. علم الإنسان ما لم يعلم وأطلعه على غوام الحكم، أحمده على ما علم وألهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من التهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المحترم أرسله إلى العرب والعجم وجعل أمته خير الأمم وهدى به إلى الطريق الأفضل صلى الله عليه وعلى آله وشرف وعظم وكرم. وبعد فهذا هذه كانت طريقة العلماء في ذلك الزمن وما بعده، يعني الكلام المسجوع، الكلام المسجوع. نعم. وبعد فهذا شرط كتاب العهدة لشيخنا الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي رحمه الله، رتبته مختصرا ليكون عهدة لي في الحياة وذخيرة بعد الوفاة، وإلى الله سبحانه الرغبة أن يجعل. هذا فيه إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث، ومنها أو علم ينتفع به، فهو يقول وذخيرة بعد الممات. نعم. وإلى الله سبحانه الرغبة أن يجعله لوجهه خالصا والليل مقربا، إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. باب أحكام الدنيا.